بالإسلام وشرائعه، أي أرسلناك يا رسول الله بالإسلام وشرائعه، وهو الحق والصدق، لأن الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودليله وقل جاء الحق وزهق الباطل، يعني دليل قول ابن كيسان على أن المراد بالحق أي الإسلام وشرائعه قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقال مقاتل معناه لم نرسلك عبثا إنما أرسلناك بالحق، كما قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق يعني الأمر الثابت، الأمر الثابت هذا هو الحق. ولذلك وقل جاء الحق يعني الذي يثبت في الأرض هو الحق، أما الباطل محكوم عليه بالزهوق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، كما قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأي إنسان يدور مع الباطل لابد أن يزول الباطل ويزول أهله، شاء أم أبى، طال الزمن أم قصر، والأيام طبعا هي التي تثبت ذلك. ولذلك العلماء يقولون المسلم يدور مع الحق حيث دار، ولا يدور مع الرجال حيث دار، لأن الحق أحق أن يتبع كما قال الله، الحق أحق أن يتبع لأنه الثابت الثابت، أما الباطل كما يقول العوام الكذب ملهش رجلين. ايه معنى ملهش رجلين؟ يعني لا يثبت، ما دام ملهش رجلين يمشي عليهم يبقى دايما مكسح لا يمشي ولا يسير، لابد ان يبطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولذلك الشيخ الإسلام الشيخ الذهبي رحمه الله تلميذ الشيخ ابن تيمية كان يختلف كثيرا مع الشيخ ابن تيمية في مسائل كثيرة ويرد عليه، ويقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. ليه؟ لأن الحق مع الله سبحانه وتعالى، فالذي يكون مع الحق يكون مع الله، فالإنسان يدور مع الحق حتى يكون مع الله ويكون الله معه سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله بشيرا أي مبشرا لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الكريم، ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. هذان صفتان دائما يعبر عنهما القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين. قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على النهي. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت هذه الآية لكن هذا الحديث طبعا ضعيف جدا ولا يثبت، كما نقله ابن كثير عن عبد الرزاق بسنده عن محمد بن كعب القرظي، وقال رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة وقد تكلموا فيه. قال ابن حجر في التقريب: موسى بن عبيدة بن نشيط ابن نشيط الربزي ضعيف. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعقيبا على روايتي الطبري: وهما حديثان مرسلان، يعني من رواية الإيه التابعي، فإن محمد بن كعب ابن سليم القرظي تابعي، والمرسل لا تقوم به حجة. ثم هما إسنادان ضعيفان لضعف راويهما، موسى بن عبيدة بن نشيط الربزي ضعيف جدا، مترجم في التهذيب وفي التاريخ الكبير للبخاري والصغير وابن أبي حاتم. قال البخاري: منكر الحديث. قاله الإمام أحمد ابن حنبل. وقال علي بن المديني وهو شيخ البخاري عن القطان: كنا نتقيه تلك الأيام، يعني كنا نتقي الرواية عنه. ليه؟ لأن هنا السورة مدنية، وسورة الإسراء فيها وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي؟ هو يعلم أنهما لم يدركاه، يعني والده مات وهو في بطن أمه، وأمه توفيت وعنده 6 سنوات، يبقى كيف يقول ما فعل أبواي؟ هذا بعيد، أمر بعيد جدا. ولذلك عند جمهور العلماء أن أهل الفترة ناجون، ناجون لا يعذبون، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وبلاد الحجاز قال الله في حقها: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ما أتاهم من نذير من قبلك، هكذا قال الله. فالآية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على القراءتين. وقيل هو على معنى قولهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي ولا تسأل عن شر فلان، معنى قول الناس يعني: ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب. يعني فلان ده شران، يقول إيه؟ ما تسألش عن شره، لأن شره لا يدرك، شره عظيم جدا، فإنه فوق إيه ما تتصور وفوق ما تحسب. يعني هنا ولا تسأل، يعني ولا تسأل، وليس على النهي يعني. وقرأ الآخرون: ولا تسأل بالرفع على النفي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، اللي هم باقي القراء غير نافع ويعقوب. والمعنى: ولست بمسؤول عنهم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لست بمسؤول عنهم، كما قال الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يعني هذا موافق لآية لقراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، والجحيم قال معظم النار، أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. وقوله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة، يعني اليهود، ويطمعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوه، يعني يطلبون الهدنة وإيقاف المناوشات أمامهم بينهم، ويطمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه إن أجابهم اتبعوا إيه؟ اتبعوا دينهم. فأنزل الله هذه الآية، معناه وإنك إن هادنتهم، يعني أعطيتهم الهدنة كما يريدون، فلا يرضون بها، يعني هم كذابون، وإنما يطلبون ذلك تعللا، ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم. هذا إخبار الله عما في قلوب اليهود، لأن هم اللي كانوا موجودين فين؟ في المدينة. لا يرضون منك إلا باتباع ملتهم. وقال ابن عباس هذا في القبلة، شأن القبلة يعني، وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي إلى قبلتهم بيت المقدس، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة أيسوا في أن يوافقهم على دينهم، لأنهم كانوا يطمعون في اتباع دينهم ما دام يصلي إلى قبلتهم. فلما حولت بعد 16 شهرا أو 17 شهرا في المدينة يأسوا أن يوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأنزل الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية، ولا النصارى إلا بالنصرانية، والملة والطريقة، والملة معناها الطريق، حتى تتبع ملتهم أي طريقتهم، لأن الملة مأخوذة من الميل، مال فلان إلى فلان من الله. ولئن اتبعت أهواءهم، قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك صلى الله عليه وسلم، يعني كل الآيات التي تشبه هذا يبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، يعني لا يقول أحد مثلا لماذا يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، قالش ولو ترضى عنكم معشر المسلمين، يعني إنما عنك، يعني هذا من باب الإلهاب والتهييج، يعني علشان الإنسان يهتم بهذا الأمر، زي يا أيها النبي اتق الله، وهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. فكل يعني هذه الآيات أو مثل هذه الآيات، يعني المراد الأمة، لكن الخطاب وهو خطاب الربوبية، فخطاب الربوبية يعم كل مخلوق، يعم الملائكة ويعم البشر ويعم الجن، هذا خطاب الربوبية حتى يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق. يعني فالكل، كل المخلوقين يخاطبون بما شاء الله تعالى، لأنه هو الذي خلقهم يخاطبهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكن لازم التأدب مع يعني مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يميل إليهم، وهذا أمر مستبعد ومستحيل، وكذلك الإشراك مستبعد ومستحيل، لكن يعني زي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أنه لا ذنب له صلى الله عليه وسلم، لكنه خطاب الربوبية، خطاب الربوبية الذي يستوي فيه كل الناس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيد الناس وسيد المسلمين وسيد المستغفرين وسيد الموحدين عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من باب أولى إيه؟ الأمة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أي من البيان بأن دين الله هو الإسلام والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة. ليه؟ لأن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يعني هي الكعبة دي هي القبلة الأصلية كما قال الله، وبينها وبين بيت المقدس 40 عاما كما في حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض ثم بعده بيت المقدس. فالعلم جاء بأن دين الله هو الإسلام. إن الدين عند الله هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والقبلة هي قبلة سيدنا إبراهيم، لأنه قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، الإضافة للمولى هي تشريف للطائفين والقائمين والركع السجود. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ده الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب باقي للأمة إلى قيام الساعة. فاللي هيمشي طبعا معهم قال ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، يعني لا أحد يتولاك ولا أحد ينصرك، كل من مال إليه أهل الكفر. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا 40 رجلا 32 من الحبشة و8 من رهبان الشام منهم بحيرة الراهب. نزلت فيهم هذه الآية ليه؟ لأنهم هم الذين سمعوا القرآن وأسلموا وعرفوا أن دين الإسلام حق وأن القرآن حق. الذين آتيناهم الكتاب يعني التوراة والإنجيل، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال الضحاك هم من آمن من اليهود الذين كانوا يحفظون التوراة، سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وسعية بن عمرو وتمام ابن يهودا وأسد وأسيد ابن كعب وابن يامين وعبد الله ابن صوريا. دول برضو من من أحبار اليهود الذين كانوا يحفظون التوراة. وقال قتادة وعكرمة، وقال قتادة وعكرمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم المؤمنون عامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني المعنى يحتمل كل من آتاه الله القرآن، ويحتمل أيضا كل من آتاه الله التوراة، يعني حفظ التوراة وآمن بها وبما فيها فأدركه الإسلام. ليه؟ لأن دين الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه موصوفون فين؟ في التوراة. ولذلك قال يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال الكلبي يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس، يعني اللي يسألهم عن النبي عليه السلام أو عن الصحابة أو عن الإسلام لا يكذبون. ليه؟ لأن القرآن قال على اليهود الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ده إخبار عن صفة مين؟ عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. ولذلك قال إيه؟ الكلبي بيفسر القرآن بالقرآن، فيقول يصفونه في كتبهم حق صفته، لكن الجاحدون المخزولون يحط يده على الآية ويقرأ اللي قبليها واللي بعديها ينكر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. لكن أهل الإيمان اللي هم قرأوا التوراة الحقيقية وآمنوا بما فيها بمجرد معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام آمنوا. ليه؟ وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا الصحابة موافقين ليه؟ لوصفهم في التوراة والإنجيل، كما قال في آخر سورة الفتح ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرة. فالقرآن أعلى تفسير تفسير القرآن بالقرآن. قال والهاء راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يصفونه حق صفته. وقال الآخرون هي عائدة إلى الكتاب، واختلفوا في معناه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه يتلونه أي يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة، حق التلاوة يعني يقرؤونه كما أنزل وكما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا أي حسنه تحسينا، ويعطون كل حرف حقه ومستحقه من المد والغن والإظهار والإخفاء وغير ذلك من أحكام التجويد. ولا يحرفونه، ويحلون حلاله، ويحرمون حرامه. وقال الحسن يعملون بمحكمه اللي هي الأوامر والنواهي، ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه، إلى عالمه. ليه؟ القرآن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا حق التلاوة، يعني يقرأ ويؤمن بما يقرأ، يقرأ ويعمل بما يقرأ. والمتشابه يقول الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. ليه؟ لأنك أنت غير مأمور بالبحث عن الإيه؟ المتشابه، غير مأمور بالبحث عن المتشابه. أنت هتعمل به إيه؟ الصحابة رضي الله عنهم مكثوا 23 سنة، حد سأل عن المتشابه؟ أبدا، لم يسأل أحد. يقرؤون الرحمن على العرش استوى، ما حدش قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه معناه؟ يد الله فوق أيديهم، ما يسألوش. إنما إذا أشكل عليه شيء في الأوامر والنواهي يسأل، غير كذا لا. لكن لما جاءت الفتن عاد والفرق الضالة أخذوا عاد يقولوا ويتكلموا، فأحدثوا البلايا في الأمة. عايزين كان العراجين زي ما عمل سيدنا عمر مع صبير، الجريد الأخضر على الروس لغاية ما يتشرشخ، يقول له حتى خرج ما في رأسي يا أمير المؤمنين من العفن. العفن اللي في الروس لا يحتاج إلا الجريد الأخضر والقباقيب مع الجريد الأخضر، يعني هذا هو الذي ينفض رؤوسهم من العفن. والكلام في الذات العلية، يكفيك أنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ولم يكن له كفوا أحد. بس تعايز أكثر من دول؟ خلاص، ما فيش غير كده. إيه اللي يخصك في الذات العلية أنت؟ فرعون سأل، دي أسئلة فرعون، الأسئلة اللي بيوجهوها الجماعة العناتيل دول أسئلة فرعونية. هم اللي قالوا فمن ربكما يا موسى، قال فمن ربكما يا موسى. عايز فرعون الكذاب الضلالي عايز يعرف حقيقة المولى. شوف الرد عليه، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما رضيش يرد عليه. ليه؟ لأنه لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى. إنما قال له شوف أنت هو، انظر إلى الكون تعرف ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء مخلوقه الذي خلق له. تعرف أنت إيه المولى سبحانه وتعالى من أفعاله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عايز تعرف المولى انظر في النفس. سيدنا علي كان يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. أنت فيك حاجات لا تدركها، تقدر تدرك العقل؟ إن كنت فعلا عاقل اعرف لي عقلك. طب حاجة موجودة فيه أنا مش شايفها ولا عارفها ولا أعرف حقيقتها أصلا. الروح موجودة فيك تعرفها؟ قل الروح من أمر ربي. فكيف تعرف من خلقها؟ كيف؟ فترك الإدراك إدراك، كما قال سيدنا أبو بكر، ترك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك. وقال مجاهد في قوله يتلون حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، وليس إيه يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون إيه ببعض كالقرآنيين. لك احنا قرآنيون، وبعدين يجي يقول ايه ما فيش بس الا صلاة العصر وصلاة العشاء بس، وفيهم يعني هم فرضين والباقي ما فيش تاني. ما فيش خمس فرائض، كفر صريح عجيب، كفر عجيب. ولذلك لما هو ملحد وكافر زمان كان بيقول الخمس أوقات ويستدل عليهم من القرآن، دلوقتي عم يقول لها فرضين بس ويستدل عليهم من القرآن، فيجيبوا ايه فلان يرد على فلان، هو هو ردوا على بعض. هو الكذاب كده، كذاب يرد على كذاب. قال اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يا انت كذاب دلوقتي بتقول ما فيش الا وقتين، طب يا انت يا كذاب ما انت قلت قبل كده خمسه، يبقى انت كده كذاب، نسيت انك انت قلت فرائض خمسه كنت بتستدل عليها من القران وتجيب لها ادله، دلوقتي تقول فرضين بس. ايه ده، صلاه الفجر قال وصلاه العشاء هم اللي مذكورين، قال صراحه حاجه عجيبه سبحان الله. يبقى فين الاتباع، حق الاتباع ما فيش، فين حق التلاوه؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. شوف الحكم، اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. هيروح فيه؟ لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. مفيش فايده، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك الانسان يعني ايه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ودايما ما تنساش دعوه الراسخين في العلم، سيدنا الشيخ صالح كان يقول دي دعوه مهمه، دعوه الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال دي دعوة مهمة جدا. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إنه هو يكفر بالإيه؟ بالكتاب يعني القرآن. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ليه؟ لأنه سبحانه جعلهم من ذرية أبي الأنبياء سيدنا يعقوب، جعلهم من ذرية وفضلهم على عالم زمانهم، بيذكرهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ليه؟ لأن كل نفس بما كسبت رهينة. فيوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كل امرئ بما كسب رهين. ولا يقبل منها عدل، أي فداء، لا يقبل منها عدل. ولا تنفعها شفاعة، يعني أي نفس، لا خصوصا نفوس الكفار لا تنفعها الشفاعة كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن القرآن قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا تنفعها شفاعة، أي لا تنفعها شفاعة أحد، لأن الشفاعة لمن هو أهل للشفاعة. ولا هم ينصرون، يعني لا يجيرهم من سطوة الله عز وجل وجبروته أحد. فبيحذرهم من هذا اليوم العظيم الشديد، حذر بني إسرائيل من هذا. ثم قال الحق سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قرأ ابن عامر إبراهام، وإذ ابتلى إبراهام رب بالألف في أكثر المواضع، قرأت ابن عامر وإذ ابتلى إبراهام، وهو اسم أعجمي، ولذلك لا يجر لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. وهو إبراهيم ابن تارخ ابن ناخور، وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز، وقيل بابل بالعراق، وقيل الكوفة فهو كوفي، وقيل لشكر أو كثكر، وقيل حران، كل هذه في منطقة إيه؟ بلاد الشام والعراق. وكان أبوه نقله إلى أرض بابل، أرض نمرود، نمرود بن كنعان اللي ادعى الألوهية. ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني اختبره وامتحنه أو أمره. وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء، لأنه عالم بهم، ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعض، لأن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني لإظهار الصابر منكم للناس، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، حتى يعرف بعضهم بعض، كما قال القرآن: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافق الكاذبين. الصادق من الكاذب. ليه؟ لأنه أصل الفتن، فتنة أصل الفتن، يعني عرض الذهب والفضة على النار حتى يتبين الزائف منهما. فكذلك الابتلاء والاختبار مش بيبين للمولى، هذا بيبين للناس الصادق من الكاذب. دي الحكمة من الاختبار يعني والابتلاء. قال: واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما: هي 30، يعني 30 أمرا أو 30 كلمة، سماهن شرائع الإسلام، يعني الكلمات دي هي شرائع الإسلام، أوامر ونواهي. قال: ولم يبتل بها أحد فأقامها كلها، هذه الشرائع يعني، إلا إبراهيم، فكتب له البراءة. فقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم يعني وفى بما ابتلي به، واختبر من شرائع الإسلام، لأن القرآن قال عليه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان ولكن كان وما كان، جماعة بتوع الألغاز في القرآن يقول له فين الآية اللي بتقول ما كان وما كان ولكن كان. وإبراهيم الذي وفى، وفى يعني بالثلاثين شريعة من الشرائع، عشر في براءة في آية التوبة إن الله اشترى من المؤمنين، بعدها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى آخر الآية، وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إلى آخر الآية، وعشرة في المؤمنين في مفتتح سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، دول عشر آيات برض بعشر شرائع برض. وفي سورة المعارج في سورة سعادة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب رب مشفقون إلى آخر الآيات اللي هي تشبه آيات سورة المؤمنون. دول هما يعني تجمعهم يطلعوا ثلاثون، ثلاثون شريعة من شرائع الإسلام. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ابتلاه الله بعشرة أشياء، بعشرة أشياء وهي الفطرة، الفطرة لعشر من الفطرة، خمس في الرأس، خمس في الرأس وخمس في البدن، خمس في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواق وفرق الرأس، في بعض الروايات وغسل البراجم اللي هي فواصل فواصل الأصابع، الأشياء المتنية دي يعني اسمها البراجم. وخمس في الجسد تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء، اسمها الفطرة، الفطرة عشر من الفطرة، يعني قيل ان هي دي الكلمات التي ابتلى الله بها سيدنا ابراهيم اللي هي خصال الفطرة. قال وفي الخبر ان ابراهيم عليه السلام اول من قص الشارب، ليه؟ لانه برضو هو من الفطرة، انت لو ما قصيتش شنبك هيشاركك في الاكل والشرب قبل ما تاكل تلقى معك، تشرب تلقى معك، لكن لما تقصه كده يبقى نظاف. النبي عليه السلام لما يجي واحد من مش قاص الشارب حط السواك عليه وراح قصص له الزائد عشان يظهر الشفة العليا، يظهر احمرار الشفة، ما يعملش زي الجماعة التتوات بلاج تلاقي الشعر مداري الشفة الفوقانية كلها وبعدين عامله كده يفتل السبلين ويعمل زي السقف. كل ده مخالف للايه مخالف للسنة. فأول من قص الشارب هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. أيه. ولذلك القص وليس الندف أو الإزالة، بعض الناس يزيلون، لكن هو الراجح. حتى الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمائله الحقيقية لم يكن صلى الله عليه وسلم يحلق الشارب، طبعا الرؤياه لا يتمثل بها الشيطان، فالناس رأوه صلى الله عليه وسلم لم يقص الشارب. يعني لم يزله، لأنه الحديث حتى في قص الشارب وأعفو اللح، حف الشارب وأعفو اللح، فالقص والتحفيف مش الإزالة. ليه؟ لأن التحفيف معناه يخليه مساوي لأطراف الشفة العليا، مش معناه أنه يزيله من أصله، لا. طب يزيله ليه؟ طب إيه الفرق بينه وبين اللحية والعنفقة اللي هي تحت يعني تحت الشفة السفلى برضو لا تحلق؟ يبقى الموافق لشمائله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وإعفاء اللحية. فسيدنا إبراهيم أول من قص الشارب وأول من اختتن، ختن نفسه بقدوم، وأول من قلم الأظفار، وأول من رأى الشيء، فلما رآه قال يا رب ما هذا؟ قال سمة، أي علامة أو سمة الوقار. سمة الوقار أي علامة الوقار. قال يا رب زدني وقارا. قال مجاهد هي الآيات التي بعدها، قال إني جاعلك للناس إماما، الآيات يعني. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. هنا يقول قال مجاهد هي الآيات التي بعدها في قوله إني جاعلك للناس إماما إلى آخر الإيه القصة، الإمامة في الدين، بعد كده بناء الإيه البيت وتطهيره من الإيه الأصنام والتهيئة للعباد والإيه والعاكفين. فهو هنا يقول إني جعلك للناس إماما، أي إماما في الدين يقتدى بك. ولذلك لقب به بأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها بأبيه إبراهيم، لما قال فإذا أنا بإبراهيم، يصلي يعني في بيت المقدس في حديث الإسراء، فإذا أقرب الناس به شبها صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. اللي بالك وقال الربيع وقتادة مناسك الحج، الكلمات هي مناسك الحج. وقال الحسن ابتلاه الله بسبعة أشياء، بالكواكب والقمر والشمس، فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه دائم لا يزول. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الكوكب والقمر والإيه والشمس، فابتلاه الله تعالى بها. وهذه المحاجة مع إيه؟ مع قومه، المحاجة مع قومه اللي يسموها مجارات الخصم. انت بتقولوا ده الكوكب إله، طب نشوف غاب يبقى الإله ما يغيبش، كذلك القمر، كذلك الشمس، ما دام بيظهر ويخفى لا يبقى ده مش إله. يسموها دي مجارات الإيه؟ مجارات الخصم. قال هذا ربي، لما أفل قال لا أحب الأفل. من باب المحاجة. طيب دول ثلاثة، قال وبالنار فصبر عليها، والنار أوقدها اللعين بكفره ظنا بأن النار تحرق من عبد، لكن معبود الخليل أحالها بردا سلاما والخليل بها سعد. تلاه الله بالإيه؟ بالنار، ألقي فيها فلم تحرق إلا الحبال. وبالهجرة إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم. وبالهجرة وبذبح ابنه، من ضمن الآيات التي ابتلي بها، وده أشد البلاء، إن هذا لهو البلاء المبين. لما الإنسان يؤمر به بذبح ولده الذي هو فلذة كبده، وصبر وامتثل، فلما أسلم، يعني أسلم الأب وأسلم الإبن خلاص، يعني هو راضي بالذبح وقبل إيه؟ سيدنا إسماعيل أن يذبح. فلما أسلم وتله للجبين، يعني جعل وجهه إلى الأرض حتى إيه؟ لا يعطف عليه عند رؤية وجهه. سبحان الله. وناديناه يا إبراهيم، لأنه أمر السكين، يعني فعلا ذبح، لكن لم يخلق الله القطع. خلي بالك من الكلام، فلما أسلم وتله للجبين خلاص، يعني جعله وجهه إلى الأرض وأخذ السكين وأمرها على رقبته امتثالا للأمر لابد، لكن لم يخلق الله القطع، زي لم يخلق الله الإحراق عند إلقاء سيدنا إبراهيم في النار وجعلها عليه بردا وسلاما. ولذلك القرآن قال إيه؟ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إني أرى في المنام أني أذبحك، ذبحتك. أيوه خلي بالك، مش معناها أنه هو يعني نيم على وجهه وما ذبحش، لا ده ذبح، ذبح لكن لم يخلق الله القطع، بدليل الآية وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. قال له خلاص، أنت مدام امتثلت الأمر خذ اذبح الكبش ده إيه؟ فداء له، وفديناه بذبح عظيم. طبعا ذبح جاي من الجنة، يا ريت كنا كنا منه. سبحان الله. قال وبالختان، ابتلي بالختان لأنه أمر بالختان وهو كبير، فختم نفسه بالقدوم، ختم نفسه بالقدوم، صعبة جدا لكن امتثال أمر لابد. ده كلام سيدنا الحسن البصري، يعني في الإيه؟ في الكلمات، ابتلاه بسبعة أشياء أو سبع كلمات. قال سعيد بن جبير، برضو ذا تفسير طبعا إيه تاني، هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. من ضمن الشيء اللي هو ابتلي به يعني أنه أمر ببناء البيت ولم يعرف أين البيت، لكن هو لما ودى السيدة هاجر سيدنا إسماعيل هناك أرسل الله له غمامة سحابة على قدر البيت، على قدر البيت. ولذلك القرآن قال إيه؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا يعني علمنا، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لأن السحابة ظللت قدر البيت فعرف حدود القواعد. ولذلك القرآن قال إيه في سورة آل عمران وإذ يرفع، في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لأن القواعد كانت إيه مدرية تحت الرمال وهي كأسلمة الإبل، يعني حجارة مش مربعة، لا حجارة كأسلمة الإبل، يعني ما تقول الأساس بيعمل حجارة تاني يلبسها فيها بعدين يبني الفوق تاني. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ما قالش وإذ يبني إبراهيم القواعد، لأن البناء يبقى من الأصل، هنبحث أساس ونجيب طوب عاد ونإيه وحجارة ونبني. خلي بالك من الإيه تعبيرات القرآن، بيّن في آية الحج تحديد إليه مكان البيت، تحديد مكان البيت، وفي سورة البقرة بيّن أنه رفع القواعد، لأن أول من يعني بنى البيت، إن أول بيت وضع للناس وضعته الملائكة بأمر الله تعالى. خلي بالك لأنه قبل سيدنا إبراهيم بكثير، لساعة حج سيدنا آدم كما روى الحاكم جاءت الملائكة وقالت له بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. البيت قديم اللي هو الكعبة يعني قديمة، فبرضو ايه يعني سيدنا سعيد بن جبير قال ان هي دي الكلمات اللي هو بناء الايه بناء البيت، رفع القواعد. وقولهم بعد ما كملوا القواعد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، الدعاء بالقبول بعد انتهاء الايه العمل. قال فرفعاها، رفع يعني قواعد البيت، بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني كانوا هم بيرفعوا البيت يستعينوا بذكر الله تعالى، أن أحب الكلام إلى الله. وقال يمان ابن رباب هن محاجة قومه، وحاجه قومه إلى قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إن هو جاراهم ونظر في الكواكب وفي القمر وفي الشمس، في الآخر قال لهم دول ما ينفعوش آله، اللي يظهر ويغيب ده يبقى مخلوق، ناقص، ما ينفعش يكون إله، لأنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم. عقول يتعجب من ضلال في عقول. سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإيمان الإسلام. وقيل الكلمات هي قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لآخر الآيات. فقوله تعالى فأتمهن، يبقى إذا كده إيه، هذا هو الخلاف في الكلمات التي ابتلي بها سيدنا إيه إبراهيم. وكلمة فأتمهن أي فأداهن. قال الضحاك: أي قام بهن على التمام والكمال. وكل الآراء دي محتملة، والآية صالحة لها، اللي هي إيه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني هل هي شرائع الإسلام أو بناء البيت أو محجة قومه، كل ذا يعتبر إيه صالح لهذا، صالح لهذا المعنى يعني. ولذلك قال الله تعالى فأتمهن، أي أداهن أو قام بهن على التمام والكمال. وقال نعمان: أي عمل بهن، عمل بهذه الكلمات. قال الله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، أي إماما في الدين يقتدى بك في الخير. قال إبراهيم: ومن ذريتي، أي ومن أولادي أيضا، فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم في الخير. قال: ومن ذريتي، يعني أحب أن يكون الخير ممتدا في إيه، في ذريتي. قال الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، أي لا يصيب عهدي الظالمين، لأن الظالم ليس أهلا لأن يعهد إليه أن يقيم شريعة الله، ظالم متعدي للحدود، فليس أهلا للإيه، لأن يتحمل الإمامة وأن يتحمل التبليغ. قرأ حمزة وحفص بإسكان الياء، قال: لا ينال عهد الظالمين. والباقون قال: قال: لا ينال عهدي الظالمين. والباقون بفتحها، أي من كان منهم ظالما لا يصيبه العهد، هو عهد النبوة يعني. قال عطاء بن أبي رباح: عهدي رحمتي، لأن النبوة رحمة. وقال السدي: نبوتي. وقيل: الإمامة، يعني الإمامة لا تنال الظالم، خصوصا الإمامة في الدين بالذات يعني، لأن الإمامة في السياسة ينالها أكثر الظالمين. قال مجاهد: ليس لظالم أن يطاع في ظلمه. ومعنى الآية: لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة في الدين من كان ظالما من ولدك. وطبعا أعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، كما قال الله لسيدنا نوح حين قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقيل أراد بالعهد الأمان من النار، ولا يأمن طبعا من النار إلا المؤمن، وبالظالم المشرك. قال: لا ينال عهد الظالمين، يعني المشركين، كقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما قالوا وأينا لم يظلم نفسه. لما نزلت الآية دي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا وأينا لم يظلم نفسه. قال عليه الصلاة والسلام الظلم الشرك. أما قرأتم قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا في الآية يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وإلا ما حدش كده يخش الجنة إلا ما يخلطش إيمانه بظلم. أحيانا يظلم نفسه، أحيانا يظلم الناس، فالظلم واقع واقع. لكن الظلم هنا المراد بالآية دي في الآية بيّنه صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ الشرك وليس الظلم العام. ونقف عند قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.